فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا مكان. بعد أيام تمر علينا ذكرى رحيل اثنين من كبار فنانين، هذان الاثنان امتاز بجمال الصوت وبقوته وبحسن الأداء ورقته، المطربة الكبيرة حورية حسن والتي رحلت عن عالمنا يوم 8 يونيو عام 1994، والمطرب الكبير محمد أنديل الذي توفي يوم 9 يونيو عام 2004. وبهذه المناسبة سنقدم لحضراتكم هذه الحلقة الخاصة التي نقدم لكم فيها بعضا من إنتاج هذين الكبيرين من أغنيات لم تذع منذ وقت طويل، اعترافا منا بمكانة وقيمة هذين المطربين ووفاء منا وعرفانا لموهبتهما رحمهما الله. مطربنا الكبير محمد أنديل كان نجم معظم الحفلات الغنائية التي كانت تقيمها الإذاعة، ومن هذه الحفلات نقدم لكم هذا التسجيل لوصلة محمد أنديل من حفل أقيم قبل 50 عاما، ففي 10 يونيو عام 1965 أقام نادي الترسانة الرياضي حفلا ضخما بمناسبة فوزه بكأس مصر لكرة القدم. شارك في هذا الحفل الذي نقلته الإذاعة المصرية وقتها على الهواء نخبة كبيرة من مطربين ومطرباتنا، ومن بينهم محمد أنديل الذي قدم في هذا الحفل هاتين الأغنيتين. العقل زينة يغني محمد أنديل من كلمات صلاح فايز وألحان عبد العظيم محمد. مقدار سواد الليل يغني محمد أنديل أيضا من كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجي. مع محمد أنديل. الفقرة التالية التي يعد المسرح لتقديمها الآن سيقدمها المطرب محمد أنديل، وسيغني محمد أنديل في حفل أضواء المدينة الليلة الذي ننقله لكم من نادي الترسانة الرياضي. سيغني أغنيتين، الأغنية الأولى العقل زينة من كلمات صلاح فايز وتلحين عبد العظيم محمد، ثم أغنية مقدار سواد الليل من كلمات حسين السيد وتلحين محمد الموجي. الفرقة التي ستصاحب المطرب محمد أنديل في أداء الأغنيتين اللتين سنستمع إليهما بعد قليل هي الفرقة العربية بقيادة أحمد الحفناوي. وتتقدم الآن الفنانة نادية البندي إلى الميكروفون، بينما يدخل المطرب محمد أنديل إلى المسرح ليقدم لكم أغنيتين من أغنياته. Thank you. مدام نسينا وبيجا فينا وكل همه يتسلى بينا، مدام نسينا وبيجا فينا وكل همه يتسلى بينا. اتقل يا قلبي اتقل وعقل وخبي اعقل، اتقل يا قلبي اتقل وعقل وخبي وعقل. ده التقل صنعة والعقل زينة، ده التقل صنعة والعقل زينة، ده التقل صنعة والعقل زينة. فكر في حالك وخلي بالك احسن يا قلبي يلا سلامة، فكر في حالك وخلي بالك احسن يا قلبي يلا سلامة. في ليل خيالك يضيع امالك والصبر يطلع طريق ندامة. فكر في حالك وخلي بالك احسن يا قلبي يلا السلامة، فكر في حالك وخلي بالك احسن يا قلبي يلا السلامة. في ليل خيالك يضيع امالك والصبر يطلع طريق ندامة. خليك حنين مع الحنين ونغب حنان وإياك تصهين، خليك حنين مع الحنين ونغب حنان وإياك تصهين. واتقل يا قلبي اتقل وعقل وخبي أقل، اتقل يا قلبي اتقل وعقل وخبي اعقل. ده التقل صنع والعقل زينة، ده التقل صنع والعقل زينة، ده التقل صنع والعقل زينة. لك عقل تقول لي ازعل وتقول لي بكره حيعدي يسأل، اقول لك عقل تقول لي ازعل وتقول لي بكره حيعدي يسأل. وهو بكره عدى بقاله مده مجاش يا قلبي والليل بيطول، وهو بكره عدى بقاله مده مجاش يا قلبي والليل بيطول. اقول لك اقل تقول لي ازعل وتقول لي بكره حيعدي يسأل، أقول لك قلبي تقول لي زعل وتقول لي بكرة حيعدي يسأل وهو بكرة عدى بقاله مدة ما جاش يا قلبي والليل بيطول وهو بكرة عدى بقاله مدة ما جاش يا قلبي والليل بيطول كفاية حيرة وكتر غيرة وان يوم قابلته ما تكفش سيرة كفاية حيرة وكتر غيرة وان يوم قابلته ما تكفش سيرة اتقل يا قلبي اتقل وعقل وخبي وعقل واتقل يا قلبي اتقل وعقل وخبي اقل ده تقلي صنع والعقل زينة ده تقلي صنع والعقل زينة ده تقلي صنع والعقل زينة مش هو عامل تقيل وراسي وشوفنا يعمل تملي ناسي مش هو عامل تقيل وراسي وشوفنا يعمل تملي ناسي ايه رأيك انت انا عندي فكرة نسي شوية من مر كاسي ايه رأيك انت انا عندي فكرة نسي شوية من مر كاسي مش هو عامل تقيل وراسي وشوفنا يعمل تملي ناسي مش هو عامل تقيل وراسي وشوفنا يعمل تملي ناسي ايه رأيك انت انا عندي فكرة نسي شوية من مر كاسي ايه رأيك انت انا عندي فكرة نسي شوية من مر كاسي اسمع نصيحتي يا قلبي وافهم مهما عملنا البادي اظلم اسمع نصيحتي يا قلبي وافهم مهما عملنا البادي اظلم واتقل يا قلبي اتقل وعقل وخبي وقل اتقل يا قلبي اتقل وعقل وخبي اقل ده التقل صنع والعقل زينة ده التقل صنع والعقل زينة ده التقل صنع والعقل زينة هقول لكم غنوة جديدة بعنوان مقدار سوادي الليل Thank you. مقدار سواد الليل أهل الود عشقوني ونهار بفات الليل فاتوني ونسيوني مقدار سواد الليل أهل الود عشقوني ونهار ما فات الليل فاتوني ونسيوني وشبكوني وسابوني مقدار سواد الليل مقدار سواد الليل عهد الهوى وعهدي ما يخلوا دمعة عين تفطر على خدي حيفوا على عهدي عهد الهوى وعهدي ما يخلوا دمعة عين تفطر على خدي وعهدتهم بالروح عمري ما بيعودي وعهدتهم بالروح عمري ما بيعودي وبعد الفجر بشوية لقيت الدنيا حواليا وبعد الفجر بشوية لقيت حواليا لا ضحكة ترد روح فيا ولا كلمة بحنية لا ضحكة ترد روح فيا ولا كلمة بحنية أتاري كل نسيوني وشبكوني وسابوني مقدار سواد الليل مقدار سواد الليل Thank you. غنيت للحب والأحباب من كل ما نبيت عامل فرح عامل فرح عامل فرح على الباب غنوا وأنا غنيت للحب والأحباب من كل ما نبيت عامل فرح عامل فرح عامل فرح على الباب صدقتهم ونسيت إن الهوى كذاب صدقتهم ونسيت إن الهوى كذاب وبعد الفجر بشوية لقيت الحب حواليا وبعد الفجر بشوية لقيت الحب حواليا كلام غنوة ماهيش ليا وحتى الغنوة مش هي كلام غنوة ماهيش ليا وحتى الغنوة مش هي أتاري كل نسيوني وشبكوني وسابوني مقدار سواد الليل مقدار سواد الليل سهريني الليل على كلمة أو ضحكة عقد النجوم خدع له مهر ولا شبكة يا مسهريني الليل على كلمة أو ضحكة عقد النجوم خدع شبكة واللي الحبايب ساعات بيتوه في السكة واللي الحبايب ساعات بيتوه في السكة يا مسهرين الليل على كلمة وضحكة عود النجوم خد له مهر ولا شبكة يا مسهرين الليل على كلمة أو ضحكة عود النجوم خدع له مهر ولا شبكة واللي الحبايب ساعات بيتوه في السكة وبعد الفجر بشوية هيجرى ما جرى ليا وبعد الفجر بشوية هيجرى ما جرى ليا حبيب ظالم غدر بيا ولسه دموعه في عينيا حبيب ظالم غدر بيا ولسه دموعه في عينيا أتاري كل نسيوني وشبكوني وسابوني مقدار سواد الليل مقدار سواد الليل وهكذا سيداتي وسادتي في فصلته الغنائية العاطفية غنى المطرب محمد أنديل أغنيتين العقل زينة كلمات صلاح فايز وتلحين عبد العظيم محمد ثم مقدار سواد الليل من كلمات حسين السيد وتلحين محمد المجيب. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا. من أجمل الأغنيات الوصفية التي قدمها المطرب الكبير محمد أنديل هذه الأغنية التي صاغ كلماتها الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى ولحنها الموسيقار عبد الحليم نويرة، وقد سجلت هذه الأغنية عام 1953. نستمع معكم إلى أغنية السماء يغنيها أنديل من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد الحليم نويرة. الشمس تصحى مرايا بيجري عليها البصر وليلها ونهارها سطور القدر في كل لمحة سحابة وسرحة ودي النجمة تغرب ودي شمس تصحى وفي الشرق صفحة وفي الغرب صفحة عليها معاني من القدرة واضحة وفي الشرق صفحة وفي الغرب صفحة عليها معاني معاني من القدرة واضحة وفين اللي يقرأ ومين اللي يضرأ من يبتديها ومن بعد آدم ومن عهد آدم بنتهجى فيها تعالى نسبح لخالق بناها ونوع كملها في ليلها وضحاها ونوع جمالها في ليلها وضحاها حتى جمالك مطال الجمال يا عليا مطالك جناح الخيال وحتى جمالك مطال الجمال يا صفيا وطهرة وللكل زهرة يا صفيا وطهرة وللكل زهرة وساعة ما ندعي ننظر إليك وربك معانا وسامع دعانا وربك معانا وسامع دعانا وقادر علينا وقادر عليك تعالى نسبح لخالي بناها ونوع جمالها في ليلها وضحاها ونوع جمالها في ليلها وضحاها ونوع جمالها في ليلها وضحاها يدور الكواكب تعد السنين مواكب مواكب بتحسب لمين يدور الكواكب تعد السنين مواكب مواكب بتحسب لمين وربك سأل عصير السحاب ومنه ابتدانا بمية وتراب يا زرقاء وسرقاء تملي العيون كفاية يا آية نشوف الفنون ومهما وصفنا بنوصف ظنون ونحيا ونفنا وسرك مصون تعالى نسبح لخالق بناها ونوع جمالها في ليلها وضحاها ونوع جمالها في ليلها وضحاها ونوع جمالها في ليلها وضحاها ونوع جمالها في ليلها وضحاها نجدد التحية. رغم جمال صوتها وقوته إلا أن مشاركات المطربة الكبيرة حورية حسن في حفلات الإذاعة المصرية كانت محدودة وذلك مقارنة بغيرها من أبناء جيلها. من الحفلات القليلة التي شاركت فيها حورية حسن هذا الحفل الذي أقيم يوم 23 من فبراير عام 1956 وقدمت فيه حورية حسن أغنية نستني أيامي التي كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها المبدع الموسيقار محمد القصبجي. نستني أيامي سبق وأن قدمناها بصوت حورية حسن من حفل آخر أقيم عام 1955 وكان ذلك من خلال برنامجنا في يوم من الأيام. أما الآن نستمع معكم إلى نستني أيامي من حفل أقيم يوم 23 من فبراير عام 1956 تغنينا حورية حسن كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد القصبجي نسيتني أيامي. سيداتي وسادتي، مساء الخير. في لقائنا الأخير مع حفل المنوعات الساهر الذي تقيمه الإذاعة المصرية وننقله إليكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، سوف نستمع إلى مجموعة من مطرباتنا ومطربينا. سنستمع الآن إلى حورية حسن، أغنيتها الأولى نستني أيامي بين الأسى والشجن وحتى أحلامي ظلمني فيها الزمن. الأغنية من كلمات مرسي جميل عزيز وتلحين محمد الأصبجي. رفع الستار الآن عن حورية حسن لتقدم لنا أغنيتها الأولى وهي أغنية نستني أيامي. نستني أيامي بين الأسى والشجن، وحتى أحلامي ظالمني فيها الزمن، وحتى أحلامي ظالمني فيها الزمن. نسيتني نسيتني أيامي أيامي. ما دقت غير المر حبله طويل مهما الزمن خاني هياخده مني مهما الزمن خاني هياخده مني مهما الزمن خاني مهما الزمن خاني هياخده مني مهما الزمن خاني هياخده مني مهما الزمن خاني هياخده مني غير الأسى والشجن ومر أيامي وحتى أحلامي ظالمني فيها الزمن نسيتني نسيتني أيامي أيامي كتير وقليل ده الصبر الصبر حبل طويل مهما الزمن خاني هياخده مني مهما الزمن خاني هياخده مني يا ليلي يا عيني يا ليلي كفك حرمني المنام يعزمنا عيني كفك حرمني المنام يعزمنا عيني جرح غصب عن عيني صعب عليا وقال القال يا عيني هياخد مني نسيتني نسيتني أيامي أيامي. وإلى هنا تنتهي أغنية حرية حسن، أغنية نسيتني أيامي، كلمات مرسي جميل عزيز، وتلحين محمد الأصبجي. بكده بنكون وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان، الذي جمعنا وإياكم في ذكرى الراحلين الكبيرين محمد أنديل وحرية حسن. نرجو أن تكون كل الأغنيات التي قدمناها في هذا اللقاء قد أعجبت حضراتكم. نعود ونلتقي بكم وكالمعتاد في موعدنا 10 مساء الجمعة، فحتى نلتقي ودوما أشكركم وأحييكم، وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات، ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.